بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة ابن بلبان عليه رحمة الله: عقد الذمة، ويجوز الذمة لمن له كتاب أو شبهته، ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في الفصل الأخير بكتاب الجهاد، وهذا الفصل يتعلق بعقد الذمة، والكفار مر معنا أنهم على أقسام. الكفار على أقسام: قسم الأول هم المحاربون، فهذا يعني يقاتل، حتى يسلم أو يعطي الجزية، وليس المقصود أنه يسلم ولا بد، فإذا أعطى الجزية فهذا تقبل منه حتى يدخل تحت أحكام أهل الإسلام وذلة أهل الإسلام. وليس المقصود من قتال الكافرين أن يسلموا، إنما المقصود حتى يدخلوا تحت أحكام الإسلام وأحكام الدين. والقسم الثاني ما يسمى بالمعاهد، والمعاهد هو الذي يكون في بلده، بيننا وبينه عهد، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أصحاب كفار قريش. وهذا العهد لا يكون مطلقا، أي بمعنى أنه ليس بيننا وبين الكافرين قتال مطلق، هذا ما في قائل به بالإجماع، وإنما قد تكون معاهدة 5 سنوات 10 سنوات. أما عهد مطلق أننا لا نقاتل الكافرين، هذا لا قائل به من العلماء. والقسم الثالث من الكفار هو المستأمن، وهو الذي يأتي إلى بلاد أهل الإسلام، فيطلب الأمان في الدخول، إما للتجارة وإما لسماع الإسلام والقرآن، فهذا مستأمن، فله الأمان إلى أن يرجع إلى بلده. وهذا سواء كان أمنه يعني واحد، يعني ذكر أو أنثى أو مملوك أو حر، كل هذا يجوز فيما يتعلق بتأمينه، بخلاف ما لو دخل بجيش أو بكتيبة أو سرية، هذا لا يؤمن، يخاف منه، بل الأمر يرجع إلى الحاكم. وأما الذي قصده المصنف عليه رحمة الله هم أهل الذمة. أهل الذمة هم الذين يعيشون بين أوساط المسلمين، كفار يعيشون بين أوساط المسلمين، لهم ذمة، أي لهم عهد ولهم أمان، مقابل ماذا؟ حتى يعيشوا في بلاد أهل الإسلام، مقابل أنه يعني يقر على كفره ويعطي الجزية ويلتزم أحكام أهل الإسلام. وبالمقابل إذا أعطى الجزية يدفع عنه الأذى، فهذا هو يعني صاحب الذمة. هؤلاء هم أهل الذمة. وأحسن من تكلم على أحكام أهل الذمة، الفصل هذا صغير جدا ما تطرق لي كل أحكام أهل الذمة، ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه أحكام أهل الذمة جزء يعني مجلد، يعني مقسم على جزئين، أحسن من تكلم على أحكام أهل الذمة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه أحكام أهل الذمة. أما هذا الكتاب فهو مختصر، هذا الكتاب إنما ذكر بعض أحكام أهل الذمة. أما الذي استوفى كل الأحكام فيما يتعلق بأهل الذمة فهو ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه أحكام أهل الذمة. فقال عليه رحمة الله، قال: ويجوز عقد الذمة. يجوز بمعنى أن هذا ما يجب، عقد الذمة، وقلنا أن المقصود بالعقد هو العهد والضمان، والضمان والأمان، أي بمعنى أنه يقر يعني الكافر على كفره بشرط أن يدفع الجزية، وأن يبذل الجزية، ويلتزم بأحكام أهل الإسلام، كما سيأتي الكلام معنا. هذا هذا ما يتعلق بالجزية، كما قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الآية تعني هؤلاء، وهم ماذا؟ أهل الذمة. لهذا قال: ويجوز عقد الذمة. يجوز عقد الذمة، وعقد الذمة ما تكون لأفراد الناس، إنما تكون من الإمام. عقد الذمة ما يعقدها إنسان عادي يعني فرد من الأفراد، إنما الإمام أو نائب الإمام، لأنها قضية كبيرة جدا، مسألة تختلف عن الأمان. الأمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمنا من أمنت يا أم هانئ، أمنت مشركا. فالأمان قد يصلح من الحر، من العبد، من الذكر، من الأنثى، لإنسان من الكافرين يدخل فيقول فلان من الناس من أهل الإسلام هو في أماني، هذا يؤمن، هذا يؤمن. أما عقد الذمة هذا لا يكون إلا للإمام، لأنها من المسائل العظيمة ومن المسائل ماذا؟ الكبيرة، فلا تصلح إلا لإمام المسلمين أو نائب إمام المسلمين لما يرى من تحقق مدى المصلحة عليها. قال: ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب. والأشهر في من له كتاب هم اليهود والنصارى، هم اليهود مدى والنصارى، وألحق بهم من له مدى شبهته، أي شبهة مدى كتاب، ويعني بذلك المجوس. ذكروا أن المجوس كان لهم كتاب ثم بعد ذلك تلف أو ضاع، هذه دعوة كما يقول بعض العلماء: المجوس ما لهم كتاب، المجوس الصحيح أن ليس لهم ماذا كتاب. لهذا في حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية على مجوس هجر، على مجوس هجر. والمجوس هم قوم وثنيون يعبدون النار، قوم وثنيون يعبدون ماذا النار، وليس لهم كتاب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن عقد الذمة يعني يصلح لكل كافر، أن عقد الذمة لا يختص بأهل الكتاب، أن عقد الذمة لا يختص بأهل الكتاب بل لكل كافر. والدليل قال قصة يعني حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وكانوا يعني ماذا يعني ممن يعبد ماذا النار، ودعوى أن لهم كتاب ثم تلف، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. ولهذا لما قال شبهته يقصد به ماذا؟ شبهة كتاب، وهذا ليس بالصحيح، المجوس ما لهم كتاب. ولهذا يقول شيخ الإسلام أن عقد الذمة يصلح في كل كافر، يصلح في كل كافر سواء كان صاحب كتاب أو لم يكن صاحب كتاب، مشرك أو غير ماذا مشرك. قال: ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب. وما يتعلق بيعني دفع الجزية هذا في هذا الزمن، أما إذا نزل عيسى كما جاءت الأحاديث الصحيحة ما تقبل منهم الجزية، يكسر ماذا؟ يقتل الخنزير ويكسر ماذا؟ الصليب، ولا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. لكن اليوم لا يقبل عيسى عليه السلام إلا الإسلام، أما يعني الآن فالجزية تقبل. قال: ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. ويقاتل هؤلاء أي الكفار، يقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا ماذا؟ الجزية، كما قال الله عز وجل: عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا الكافر يقاتل، فإذا قال أنا سأدفع الجزية، سأدفع ماذا؟ الجزية، فهو هذا الكافر يقاتل، إما أن يسلم، وليس المقصود أنه لا بد أن يسلم، ولكن حتى يخضع لأحكام الإسلام. بدفع الجزية يكون قد خضع لأحكام الإسلام، بدفع الجزية قد يكون سيكون ماذا؟ قد خضع لأحكام الإسلام. فليس المقصود من حروب الكافرين، وليس الحكمة من حروب الكافرين أن يسلموا، ولكن حتى يندلوا تحت الإسلام، حتى يكون الإسلام هو الأعلى والأرفع، حتى يكون الإسلام هو الأعلى والأرفع، وليس المقصود يعني ماذا؟ إسلام الكافر. ولهذا يقول ابن القيم: في كل العصور لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على الدخول في الإسلام، لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم في كل العصور أو يعني من جاء بعده على الدخول في الإسلام، وإنما حتى يكون الإسلام هو الأعلى، حتى يكون الإسلام هو ماذا؟ الأعلى. بدفع الجزية يكون هذا الإنسان يعني أذل وضعيف ومهان، فالإسلام ماذا؟ أعلى منه. فذكر أنه يسلموا أو يعطوا ماذا؟ الجزية. قال: وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، يعني يقصد به من ليس له كتاب. ومر معنا أن الراجح أن كل كافر يعني أسلم انتهت القضية، ما أسلم يريد يدفع الجزية تقبل منه. فاستثناء المصنف عليه رحمة الله أن الجزية لا تقبل إلا من كتابي أو من له شبه شبهة ماذا كتاب، هذا ليس بصحيح. والمختار عند المحققين أن كل كافر تقبل منه الجزية، لحديث عبد الرحمن ابن عوف، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا الآن يفصل بن بلبان في هذه المسألة، قال وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، إما أن يقتل وإما أن يسلم، ما في جزية، ما في ماذا جزية. وهذا القول كما قلنا مرجوح، والصحيح أن الجزية تقبل من كل كافر. قال وتؤخذ منهم، قرأنا هذا يا أخي سعيد؟ لا تفضل. قال ويؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، ولا تؤخذ إلى هنا أقرأ فضل ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم. نعم، يقول حينما يدفع هذا الإنسان الجزية تؤخذ منه وهو ممتهن، تؤخذ، وذكروا أشياء تحتاج إلى دليل، مصغرين لأنه قال الله عز وجل عن يد أنهم صاغرون، اختلفوا في تفسير اليد، هل بمعنى أنه يأتي في يسلمها بيده، هذا المعنى الصحيح، لا يرسل خادمه ولا ولده بالجزية، بل يأتي فيدفع الجزية حتى يكون ذليلا ومهانا، هذا شبه اتفاق بين العلماء. المعنى الثاني عن يد أي عن قوة، أي تظهر له أنك في حال قوة وهو في حال ضعف، فهذا معنى عن يد. ولهذا يقول العلماء إذا احتملت الآية معنيين ولا تنافي بين المعنيين تحمل على كل المعنيين، تحمل على كلا المعنيين، فالمقصود باليد أنه يأتي في يسلمها بيده، لا يرسل ولده ولا يرسل خادمه، وإنما يأتي بنفسه فيدفع الجزية. وكذلك المعنى الثاني لليد أنه يعني عن قوة، أي حتى يظهر أهل الإسلام يعني ماذا قوتهم على هذا ماذا الكافر، على هذا ماذا الكافر، فيرى نفسه في حال ماذا الضعف، في حال الضعف. وإلا فقد ذكروا معاني أن الآخذ للجزية يكون قاعد، وهذا يكون قائم عليه، وإذا أخذها منه ينهر يده نهرا، ذكروا أشياء لكن ما في دليل عليها، ذكروا ماذا أشياء. وإنما المنهي عنه ألا تستقبلوا استقبال من يكرم ويحترم، لا تستقبلوا استقبال من يكرم ويحترم، هذا بإجماع الفقهاء أنه لا يستقبل استقبال من يكرم ويحترم، لأنه حامل كفر، لأنه يحمل ماذا الكفر، فلا يستقبل كما يستقبل يعني أهل الاحترام وأهل الجاه، فلا إكرام ولا كذلك ماذا احترام، تستقبلوا استقبال عادي كأنه يدفع الذي عليه من الدين، يدفع الذي عليه ماذا من الدين، وتؤخذ منه مباشرة. أما أنها تؤخذ يعني هذا يقعد وهذا هو القائم ماذا يدفعه وهو قائم، أو إذا أخذها نهر ماذا يده، فهذا يعني التفسير بعيد، هذا التفسير ماذا بعيد، وإلا فهي أقوال للعلماء. قال ممتهنين مصغرين، يعني ظاهر الآية، لظاهر ماذا الآية. قال ولا تؤخذ من صبي، وهذا بالإجماع، لماذا؟ لأن الجزية إنما تؤخذ على المقاتلين فقط، الجزية إنما تؤخذ على المقاتلين الكفار، من كان أهلا للقتال هو الذي تؤخذ منه ماذا الجزية. أما الصبي سواء كان مميزا أو غير ماذا مميز فهذا ليس عليه ماذا جزية بالإجماع، ليس عليه جزية بالإجماع، والسبب أنه ليس بمقاتل، حتى أن هذا الصبي لا يقتل في الحروب، الصبي هذا لا يقتل، ولا كذلك النساء تقتل ماذا في الحروب، فمن لم يكن مقاتلا هذا لا يقتل، من لم يكن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق يعني ما يتعلق ببني قريظة قال عطية القرظي قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بخلع ماذا الأزر، فمن أنبت الشعر الآن قال قتل، ومن لم ينبت يخلى سبيله، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعرض للصغار في القتل، لكن يكونون أسرى مال للمسلمين، لكن قتله لا، قتل الصبي أو أنه يدفع الجزية ولم يكن من المقاتلين فهذا لا يقتل، هذا لا يقتل ولا يدفع ماذا الجزية، وإنما الذي يدفع الجزية خاصة هو من كان مقاتلا. وهذا الصبي إلى متى لا يدفع الجزية؟ قالوا إلى البلوغ، فإذا بلغ يدفع، إذا بلغ بعد ذلك يدفع ماذا الجزية، لأن المعنى الذي فيه يمنح ماذا من قتال المسلمين ارتفع، فإذا ارتفع فأصبح من المقاتلين في المعنى، يعني يصلح أن يكون يقاتل، يصلح أن يكون يقاتل، فحينها يدفع الجزية، فحينها يدفع ماذا الجزية. والمصنف عليه رحمة الله ما ذكر الجزية كم تكون، هي حولية، الجزية تكون في الحول أي في آخر سنة، كالزكاة تماما، لأنها من حقوق الله على هؤلاء، من حقوق الله على هؤلاء، فتدفع في آخر السنة. كم هذه الجزية؟ ما جاء. حديث معاذ أنه دينار أو نصف دينار، وعلى كل حال دينار أو يدفع يعني مقابله من الثياب، هذا ما ثبت الحديث، لم يثبت الحديث. لهذا يقول العلماء أن هذا الأمر يرجع إلى الحاكم في تحديد المال الذي يدفع جزية، يرجع إلى الحاكم، والحاكم الآن هو يختار للمسلمين، فاختياره الآن اختيار مصلحة، ما هو اختيار تشهي أن الحاكم يختار ما يريده، لا، ما يكون فيه مصلحة لأهل الإسلام. لهذا ذكر علامة السعدي عليه رحمة الله أن الذي يختار لنفسه يختار ما شاء، أما الذي يختار لغيره فلا بد ينظر إلى المصلحة، كم يعني يفرض على كل مقاتل من هؤلاء ماذا من أهل الذمة، فهذا الأمر يرجع إليه بما يراه مصلحة، لأن التحديد ورد في حديث معاذ وما ثبت، ورد في حديث معاذ على كل حال من دينار أو نصف دينار وذكر أو يعني شيء ماذا من الثياب، الحديث الوارد حديث ضعيف. قال ولا تؤخذ من صبي، وقلنا أن هذا بالإجماع، والحكمة أن هذا ليس من المقاتلين، أن هذا ليس من المقاتلين، وعبد، وأيضا هذا بالإجماع، العبد للذمي، أهل الذمة لهم مماليك، أهل الذمة لهم ماذا مماليك، فهل تؤخذ ماذا من المملوك هذه الجزية؟ قال العلماء لا تؤخذ منه بالإجماع. لماذا لا تؤخذ منه؟ قالوا لأنه هو في نفسه مال أصلا وليس عنده مال، هو ما عنده مال أصلا، العبد ما عنده مال، كما جاء في الحديث، حديث ابن عمر، أنت يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه، أي للذي باعه هو السيد، فالعبد ما يملك، فمن أين يدفع المال؟ يعني يعجز عن دفع المال، هذا معنى. والمعنى الثاني أن العبد هو في نفسه يعتبر مالا، العبد في نفسه يعتبر من قبيل الأموال، فكيف يدفع المال من المال، أي كيف يدفع السيد مالا ثم يدفع مرة أخرى مالا، وهذا بالإجماع. لكن إذا حصل أن هذا العبد أصبح محررا يدفع بعدها، ما زال على يعني ما أسلم، يعني هذا الصبي بلغ وما زال على عقيدة أهل السنة، أي عقيدة ماذا أهل الذمة، عقيدة الكافرين، يعني على عقيدة الكافرين يدفع الجزية. وهكذا المملوك إذا أصبح ماذا حرا لكنه لم يدخل في الإسلام فأيضا يدفع الجزية، ما دام محسوب على أهل الذمة يدفع الجزية لأنه تحرر، وما دام تحرر يعني ما أصبح مال ويستطيع يتكسب ماذا المال، فعليه أن يدفع الجزية. ولو حصل أن هذا الصبي أو كذلك يعني ماذا المملوك أسلم في نصف الحول، هل تؤخذ منه الجزية؟ ما تؤخذ منه الجزية. هل تؤخذ منه نصف الجزية لأنه نصف السنة وما زال كافر؟ قال العلماء لا تؤخذ منه لا بالنصف ولا بالكامل، فإذا أسلم تسقط عنه ماذا الجزية. قال وامرأة، وأيضا المرأة لا تؤخذ منها الجزية بالإجماع، والمعنى أن المرأة ليست من المقاتلين، ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في الحروب فقال ما كان لهذه أن تقاتل أو تقتل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وعن قتل الشيوخ في المعارك، فالمرأة الذمية لا تدفع ماذا ولو كانت في الأثرياء لا تدفع ماذا الجزية لأنها ليست من المقاتلين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة عن جهاد النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليهن ماذا جهاد، جهادهن الحج والعمرة، جهادهن ماذا الحج والعمرة. قال وفقير، من أهل الذمة فقير ما عنده مال، هذا أيضا لأن هذه واجبات والواجبات تسقط بالعجز، كما أن الفقير الذي ما يملك مالا يبلغ النصاب ويحول عليه الحول لا زكاة عليه أو يكون مسكينا، هكذا هذه من حقوق الله أيضا، ما دام أن هذا فقير لا يستطيع أن يدفع هذا الحق فالواجبات تسقط بالعجز أيضا، الواجبات تسقط ماذا بالعجز. قال وفقير عاجز عنها، أي عجز عنها، ونحوهم، ونحو هؤلاء، أي من كان في معنى هؤلاء، أي أنه قد يكون مثلا إنسان مريض يعني عنده مرض مزمن مقعد، هذا مرض في نفس المعنى، أو قد يكون مجنون نفس الأمر ما في إشكال، أو شيخ كبير فان ما يستطيع القتال، وهكذا قص عليهم باقي هؤلاء الذين لا يدخلون في القتال، الذين لا يدخلون في القتال لا يلزمهم أن يدفعوا ماذا الجزية، لا يلزمهم أن يدفعوا الجزية. ويعني نستفيد من هذه الفقرات شروط دفع الجزية، نستفيد من هذه الفقرات شروط ماذا دفع الجزية. الشرط الأول كما مر معنا وهو أن يعقدها ماذا الإمام، أن يعقدها ماذا الإمام، حتى تكون جزية لا بد تتوفر فيها شروط، الشرط الأول أن يعقدها ماذا؟ الإمام. وما معنى الشرط؟ الذي يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه ماذا؟ العدم ولا وجود. إذن الشرط الأول. الشرط الثاني على قول المصنف أن يكون لهم كتاب، وقلنا هذا ليس بشرط بل كل كافر. الشرط ماذا؟ الثالث يعني ماذا؟ أن تدفع هذه الجزية مقابل ماذا؟ يعني عن صغار بدلا عن ماذا؟ عن قتلهم، أن هذه الجزية مدفوعة مقابل قتل هؤلاء، مقابل قتل هؤلاء أنهم لا يقتلون، ومقابل أنهم يقيمون ماذا؟ في بلادنا، مقابل أنه يقيم في بلادنا، وكذلك يعني ماذا؟ حتى لا يقتل، فحينها يدفع ماذا؟ الجزية. إذن هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث بذل الجزية عن صغار كل عام بدلا عن قتلهم وعن إقامتهم في دورنا، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع التزام أحكام أهل الإسلام كما سيأتي معنا، التزام أحكام أهل الإسلام، فهذه تعتبر شروط أربعة لدفع الجزية. هذه تعتبر شروط تستخلص من أين؟ من كلام المصنف، تستخلص من كلام المصنف، منه ما مر ومنه ما سيأتي، منه ما مر ومنه ما سيأتي ماذا معنى، وما سيأتي ماذا معنى. أفضل أخي سيد. قال رحمه الله: ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس، قال فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها. نعم. ويلزم أي يلزم ماذا؟ الإمام. أي يلزم ماذا؟ أخذهم، أي يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام، بحكم ماذا؟ الإسلام. ما على أنه لو أخذ أمر بأن يأخذ بكل أحكام أهل الإسلام معنى أنه مسلم، ولكن من مقصود بينه المصنف عليه رحمة الله، بينه المصنف عليه رحمة الله في قوله: ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما قال فيما يعتقدون تحريمه، يعني بعض الأشياء هي محرمة عندهم، بعض الأشياء هي محرمة ماذا عندهم، إما أن تتعلق ماذا بالنفس، وإما أن تتعلق ماذا بالعرض، وإما أن تتعلق بالمال. فهذا إنسان يقتل ماذا يعني ماذا يقتل مسلما، يقتل ماذا مسلما في بلاد أهل الإسلام، هذا سيأتي معنا أن هذا مما ينتقض به ماذا العهد، مما ينتقض به العهد. لكن ماذا يعني بعد قتل المسلم؟ يقتل هذا الإنسان، يقتل هذا ماذا الإنسان، فينتقل من كونه ذمي إلى كونه ماذا محاربا، أو قتل غيره من أهل الذمة، أو قتل ماذا غيره ماذا من أهل الذمة، فهذا أيضا يقام عليه الحد، هذا أيضا يقام عليه ماذا الحد. وعرض أي بمعنى أن هذا أيضا ما يتعلق بالنفس، أن هذا المسلم لا يعتدي على هذا الذمي، لو حصل بأنه اعتدى ماذا عليه، اعتدى مسلم على ذمي فقتله. من المعلوم كما في حديث أسامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل ماذا المسلم بالكافر، لكن ماذا عليه؟ عليه الدية، عليه ماذا الدية لهذا ماذا الكافر. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، يعني معنى أن هذا الأمر محرم، هذا الأمر محرم، هذا إنسان دفع الجزية من أجل ماذا؟ من أجل أنه لا يقاتل، ومن أجل أيضا كذلك يعني أنه لا يعتدى ماذا عليه، لا من أهل الإسلام الذين معه ولا من غير أهل الإسلام الذين يأتون من الخارج، هو دافع الجزية من أجل أن تحميه، دافع الجزية من أجل أن تحمي هذا الإنسان. فإذا قتل ماذا مسلما نقول ما يقتل به، لكن عليه ماذا الدية. ولو حصل أنه هو الذي قتل ماذا المسلم تجرى عليه أحكام أهل الإسلام، لكن قبل أحكام أهل الإسلام ينتقض ماذا عهده، ينتقض ماذا عهده إذا قتل ماذا مسلما، إذا قتل ماذا مسلما انتقل من كونه من أهل الذمة إلى كونه محاربا، وإذا كان محاربا استأتي الأحكام، استأتي الأحكام ماذا المترتبة على هذا المعنى، الأحكام المترتبة على هذا المعنى. وعرض بمعنى أن هذا الإنسان لا يقذف، لا ترميه باللواط ولا بالزنا ولا تغتابه، محرم، له مال المسلمين، أصبح له مال المسلمين، وهكذا هو بالمقابل إذا فعل هذا الشيء على أهل الإسلام يعاقب كما يعاقب أهل الإسلام. ما هي عقوبة القاذف عند أهل الإسلام؟ الغيبة، النميمة، كذلك يعاقب بها من؟ يعاقب بها الذمي. أن يلزم الحاكم هؤلاء بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه. نفهم من كلام المصنف عليه رحمة الله أن من الأشياء ما لا يعتقدون تحريمها، يعني كأن يعتقدون أن الخنزير حلال فيأكلونه، والخمر ماذا حلال كذلك يعني ماذا فيشربونه. فالممنوع ما هو؟ الممنوع أنه لا يتظاهر بالمحرمات في الإسلام، يعني لا يلبس الصليب ويمشي بين المسلمين ممنوع، أو يشرب الخمر أمام المسلمين ممنوع إن كانت حلال في دينه، أو يأكل الخنزير وإن كان حلال في دينه ممنوع أن يتظاهر ماذا به، لكنه مع هذا يعتقد ماذا؟ أنه حلال عنده، احنا نتركه، لكن لابد أن يكون مستخفيا به، أما يتظاهر به فهذا يعزر ويؤدب. لكن من الأشياء ما فيها عقوبات مقدرة، إذا فعل هذا الشيء يعني ماذا؟ من زنا، من لواط، وفي دينه أن هذا فيه عقوبة ماذا؟ مقدرة. وتحاكم إلينا، بماذا نحكم؟ نحكم بمقتضى ديننا، أي بمعنى أنه إن كان محصنا هذا يقتل إذا كان فيما يتعلق بالزنا، وهكذا فيما يتعلق باللواط إذا كان بالغا عاقلا عندنا في الإسلام أنه يقتل، يرمى من أعلى ماذا؟ مكان. لكن إذا لم يتحاكم ماذا إلينا؟ إذا لم يتحاكم ماذا إلينا؟ ما يحكم عليه إذا لم يتحاكم إلينا. أما إذا تحاكم إلينا فيحكم عليه بمقتضى أحكام أهل الإسلام. والدليل على هذه المسألة ما جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الرجل الذي زنى ماذا به المرأة، فقال وتحاكموا إليه، فقال ما تجدون ماذا في التوراة؟ قالوا ما نجد الرجم، وإنما نجد ماذا؟ الجلد، نجد ما يتعلق بالجلد والتحميم والطواف بهم ماذا في قرية من القرى أو على قرية ماذا من القرى إلى آخر ما ذكروه. ومر معنا فيما يتعلق أن عبد الله بن سلام يعني حينما قرأ ذاك الحبر يعني التوراة فقال له ارفع يدك، فوجد آية ماذا؟ الرجم، فرجمهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يتحاكمون إلى ديننا. هم يعتقدون الزنا محرم، وإذا اعتقدوا أنه محرم وتحاكموا إلى ديننا فديننا فيها الرجم، فهذا يرجم، فهذا ماذا يقام عليه؟ حد الرجم، حد ماذا الرجم. وهكذا فيما يتعلق بالجلد يجلد إن كان بكرا. أما إذا لم يتحاكم إلينا فهذا لا يقام عليه الحد، هذا لا يقام عليه الحد. أما فيما يتعلق بالمحرمات الذي ما فيها حد مقدر، فهذه إذا كان يعتقد أنها حلال كالخمر والخنزير كما قلنا، فهذه يعني ماذا لا تقام عليه ماذا؟ لا يقام عليه شيء من التعزير، لا يقام عليه شيء من التعزير، بشرط أنه يفعل هذا مستخفيا. أما يجاهر بين أهل الإسلام فهذا ممنوع، يعزر ويؤدب، أكل الخنزير، شرب ماذا الخمر، فهذا وهكذا لبس ماذا الصليب. فيقول المصنف ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه، يعتقد أن هذا حرام وحكمه في الإسلام أن فيه حد يقام عليه ما دام تحاكم إلينا، إذا تحاكم ماذا إليه. أما إذا لم يتحاكم إلينا ما يقام عليه ماذا الحد، مع أنه يعتقد تحريم هذا الشيء، يعتقد تحريم هذا الشيء. أما إذا اعتقد تحريمه وفي حد مقدر وتحاكم إلينا فهذا يقام عليه الحد كما هو عند أهل الإسلام، عند أهل ماذا الإسلام. تفضل أخي سيد. قال رحمه الله ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام. نعم، يقول ويلزمهم ماذا التميز عن المسلمين. التميز قد يكون في حال الحياة وقد يكون في حال الممات، المصنف ذكر في حال الحياة، لكن في حال الممات يعني بمعنى لابد أن يتميز الكافر عن المسلم. بماذا في حال يعني ماذا بعد الممات؟ بعد الممات تكون لهم مقابر خاصة، سواء كانوا صغارا أو كانوا كبارا، ذكورا أو كانوا ماذا إناثا، أي لا يقبر الكافر مع المسلم ولو كان صغيرا، مع أن الصغير قد يولد على الفطرة، قد يولد ماذا على الفطرة، ولكنه ممن يختبر ويمتحن يوم القيامة. فلهذا لابد أن يتميز الكافرين بعد الممات عن المسلمين بماذا؟ بمقابر خاصة. وقد جاءت فيهم الأحاديث، جاءت فيهم ماذا الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم بقبور المشركين فبشروا ماذا بالنار. هذا الحديث يحتاج إلى نظر. قال ويلزمهم التميز عن المسلمين في حال الممات مر معنا، وفي حال الحياة ذكر المصنف بعض الأشياء، ذكر المصنف بعض ماذا الأشياء. ما هي هذه الأشياء؟ ذكر ما يتعلق بركوب غير ماذا خيل، يعني ما هو غير الخيل؟ يعني يتعلق بالحمار، يتعلق بالجمل، يركب هذه الأشياء. لماذا منع من ركوب ماذا الخيل في بلاد أهل المسلمين؟ قالوا لأنها آلة حرب، لأنها آلة حرب، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنها جالبة للفخر والتعالي، وهو إنسان ذليل صاغر، إنسان ذليل صاغر، فهي جالبة للرفعة والفخر والخيلاء، فهذا يمنع ماذا منها لهذين المعنيين، يمنع من ركوب ماذا الخيل. ثم بعد ذلك إذا ركب غير الخيل من الجمال والحمير، من الجمال ماذا والحمير، يركبه من غير ماذا أن يجعل له السرج. ما معنى السرج؟ لباس مزخرف له زينة، لباس مزخرف له زينة. ماذا يضع؟ قالوا يضع البردعة، البردعة شيء من اللباس العادي، عليه شيء من اللباس، أي حتى لا يظهر بمظهر حسن، لأنه إذا يعني جعل سرج وهي الأشياء المزخرفة الذي يكون من الجلال ولباس ماذا الخيل، يقلب له ماذا الفخر والتعالي، يقلب له الفخر ماذا والتعالي، فهذا ممنوع. هل يقاس عليها إذا رجع العهد لأهل الإسلام على أهل الذمة أنه يركب السيارات الفاخرة؟ قال بعض العلماء نعم، السيارات الفاخرة لا يركب السيارات الفاخرة في ماذا في بلاد أهل الإسلام، لا يركب السيارات الفاخرة وإنما يركب السيارات العادية. والسبب الحكمة، ما هي الحكمة من منعهم من يعني ماذا من ركوب الخيل؟ هل لأنها آلة حرب فينتقل من كونه ذمي إلى أنه محارب، أو لأن هذا فيه شيء من التعالي والترفع وهو صاغر ذليل؟ فكل المعنيين صحيح، فعلى هذا السيارة الفاخرة لا يمكن من ركوبها، لا يمكن ماذا من ركوبها، يركب لها السيارات ماذا العادية. وهكذا فيما يتعلق بلباسهم، ما يتعلق ماذا بلباسهم، ويعني ما يتعلق ماذا بلباسهم، قالوا فيما يتعلق بشعورهم جاء في أحكام أهل الذمة لابن القيم أنه يقطع مقدمة رأسه من الشعر، يعني يميز، حتى يميز يعني لما يمر به المسلم يعرف أن هذا ذمي، يقطع مقدمة ماذا رأسه. أما الزنانير هذه محدثة، يقول الزنانير في يجعلون شيء بجانبي الرأس، الزنار هو الذي يربط في الوسط، فهذا يلبس الزنار حتى يتميز أنه من أهل الذمة، يلبس يعني قماش أسود يجعله على وسطه، يسمى بالزنار، يسمى بالزنار. أما هذا الزنار هذا ما له أصل. وهكذا يعني يقطع مقدمة ماذا شعر رأسه فيتميز في ركوبه وفي شعره وفي لباسه، يتميز بهذه الأشياء. وهذه بعض ما ذكر ابن القيم، وقد ذكر ابن القيم أشياء كثيرة، ذكر العلامة ابن القيم أشياء كثيرة مما أمر به عمر أهل الذمة أن يتميزوا بها عن أهل الإسلام. ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله كتاب أحكام أهل الذمة بنى على أثر عمر، بنى الكتاب أو من أوله إلى آخره على أثر لعمر، أنه يقول ولا يفعلون كذا ولا يفعلون كذا ولا يفعلون كذا، عمر رضي الله تعالى عنه، لأن هذه ما هي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي واردة عن الصحابة، واردة ماذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومنهم عمر. فألف ابن القيم هذا الكتاب بنى على أثر عمر، بنى على أثر عمر، منها منصوص عليها ومنها قاسها ابن القيم، لأن في معنى، في معنى المنصوص، لأن في معنى المنصوص إما جالبة للفخر والخيلة وإما جالبة أن هذه من آلات الحرب، فقاسها ابن القيم ماذا قياسا، فألف كتاب أحكام أهل الذمة. قال وحرم تعظيمهم، يعني تعظيمهم هذا يعني صاغر ويعني ماذا مهان، فلا يعظم، يعني بمعنى في المجالس لا يقدم في صدور المجالس، بل إذا دخل أهل الإسلام وهو في صدر المجلس تنحى وجلس في أطراف المجلس، جلس في أطراف المجلس إلا أن يكون في بيته، إلا أن يكون في بيته. أما أن يشارك المسلمين فيدخل إلى مكان في يتصدر الجلوس في يعني ماذا في يعني يعني ماذا في المجالس، في صدور المجالس، فهذا يمنع منه، لأن هذا فيه إكرام له وفيه التعظيم ماذا وفيه تعظيم له. من هذه المعاني ذكروا هذا الشيء. وهكذا فيما يتعلق بعدم القيام له، قد يأتي إليك يريد يسلم عليك أو شيء، لا تقوم له، لا تقوم لهذا ماذا الذمي، لأن هذا من التعظيم، لأن هذا ماذا من التعظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، لأنه كان سيد قومه، فقاموا له ماذا تعظيما له، لأنه ماذا سيد ماذا قومه. وذكروا مبحثا فيما يتعلق بالقيام، ذكروا مبحثا فيما يتعلق بالقيام، والقيام عموما هذا مما يكره، إلا أن يكون الإنسان يحب هذا الشيء، يحب هذا ماذا الشيء، فهذا قد جاء فيه ماذا الوعيد. أو القيام على إنسان قاعد وأنت قائم ماذا على رأسه، لا يكون إلا في حال إغاظة الكافرين، أما في غيرها فهذا لا يصلح. قال وحرم تعظيمهم وبدأتهم بالسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا ماذا أهل الكتاب بالسلام، فإن سلموا فقولوا وعليكم. وهذا مبحث يذكرونه، وهي ما يتعلق بذات الكافرين بالسلام، هذا لا يصلح، هذا ماذا لا يصلح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بدايتهم بالسلام. لماذا؟ أولا لأن فيه ماذا الدعاء لهم بالسلامة، الدعاء لهم بالسلامة، ولا يستحقون ماذا الدعاء بالسلامة. أما ما يتعلق بذا إذا سلم الكافر، إذا سلم الكافر هو ماذا الذمي على المسلم، قال العلماء على ثلاث أقسام، إما أنه يسلم فيفصح بالسلام، السلام عليكم، يفصح به فأنت بين أمرين، إما أن تقول وعليكم، وإما أن تقول وعليكم السلام، يجوز هذا وهذا إذا أفصح بالسلام. إذا أفصح بالسلام. الصورة الثانية إذا أفصح بالدعاء عليك، قال السلام عليكم، فأنت الآن بين أمرين أيضا، تقول وعليك السلام أو تقول وعليكم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت ماذا اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم السلام عليك، قالت وعليكم اللعنة يا أبناء القردة والخنازير، فقال لا مهلا يا عائشة، إلى آخر الحديث. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يتردد الإنسان، ما يفصحون، سلموا لكن ما أدري هل قالوا السلام أي الموت أو قالوا السلام، وهو ماذا الدعاء بالسلامة، فأنت تقول وعليكم ولا تزيد، تقول وعليكم ولا تزيد. هذه ثلاثة ماذا من التقاسيم في رد السلام. لكن يبقى معنا غير السلام، هل يصلح الإنسان أن يبدأ اليهود أو النصارى أو الكافرين بشيء من التحايا فيما يتعلق يعني كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أمسيت، هل يصلح هذا الفعل أو لا يصلح ماذا هذا الفعل؟ قال العلماء إذا كانت عادة بينك وبين الكافر قالوا لا حرج، يأتي يحييك أنت تحيي بهذا الأمر، أو الأمر الثاني إذا كنت تخشى كأن تكون أنت عامل في شركة من الشركات الكفار، فأقل الأحوال أن تقول كيف حالك، كيف أصبحت، لأنه قد يعني يعمل لك شيء، يعمل لك ماذا شيء. فقالوا إذا أردت أن تتقي شر تقول هذا التحية، تقول هذه ماذا التحية، وذكروا هذا الأمر، وذكروا مبحثا فيما يتعلق بتعزية ماذا الكافر، وهكذا فيما يتعلق بعيادة الكافر، ومباحث ماذا طويلة أطال فيها ماذا ابن القيم عليه رحمة الله، من أراد الاستزادة والرجوع لهذا المبحث بطوله يرجع ذاك الكتاب. قرأ يا أخي سعيد الفقرة اللي بعدها. قال رحمه الله وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتاب أو ذكر أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده فيخير الإمام فيه كأسير حربي. نعم، الآن خلص بأمر وهو ما يتعلق إذا تعدى الذمي، هذا الذمي مرت أحكامه، لكن إذا حصل منه التعدي، إذا حصل التعدي من الذمي على المسلم ماذا يحصل؟ قد يقتل مسلما، وقد يزني بامرأة مسلمة ولو كان عن اختيار لها، ولو كان عن اختيار لها. وذكر أيضا أنه يعني ساء الأدب في ذكر الله أو على كتاب الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على دين الإسلام أو على الشريعة عموما، حصلت منه ماذا إساءة، مثل هذا يقولون انتقض ماذا عهده، انتقل من ماذا من أهل الذمة إلى أهل يعني إلى أن يكون حربيا، من أهل الذمة. والحربي المسلم الحربي فيكون الإمام مخير معه بين أربع أشياء، هذا حربي، كأنه حربي مأسور الآن، كأنه حربي ماذا أسير، لأنه بين يديك أصلا الآن، انتقض عهده، فانتقل من كونه ذمي له أحكام أهل الذمة إلى كون ماذا حربي وهو بين يديك كأنه مأسور. والأسرى للإمام أن يخير بين أربع أشياء للمصلحة، ينظر إلى المصلحة العليا في هذا، فهل يعني يقتل هذا أو هل يعفو عنه أو يقبل منه ماذا الفداء أو يفادي به أسرى المسلمين، فهو مخير بين أربعة أشياء، فإن هذا انتقض ماذا عهده، وإذا انتقض ماذا عهده لم يبقى له حرمة لا في نفسه ولا في ماله. أما ما يتعلق بأولاده وزوجه ما لهم علاقة إذا لم ينقضوا ماذا العهد، قد يكون له أولاد وقد يكون له زوجة، يعني حكم زوجة الذمي وحكم أولاد الذمي ما لهم علاقة بهذا الأمر، يبقون على العهد الأول. لكن ما يتعلق بماله يؤخذ المال، ماله يؤخذ، وما يتعلق بنفسه يخير الإمام فيه بين أربعة أشياء، إما الفداء وإما العفو عنه وإما أن يقتله وإما أن يجعله ماذا يعني ماذا مملوكا أسيرا، يجعله مملوكا ماذا أسيرا. فينظر الإمام كما يخير في أسر الحرب يخير في الذم إذا نقض عهده، يخير في الذم بين أربع أشياء إذا نقض ماذا عهده. أما ما يتعلق بأهله وأولاده فهذا ليس لهم علاقة، قد يقول قائل حتى ماله يؤخذ، نعم، لأن مال الذم في حال حياته هو ماله، لم ينتقل لا إلى الزوجة ولا إلى الأولاد، لم ينتقل لا إلى الزوجة ولا إلى الأولاد. فإذا حصل منه هذا الأمر أن هذا الذمي تعدى، أن هذا الذمي ماذا تعدى، فحينها قد فات المعنى الذي فيه. ما هو المعنى الذي فيه؟ الذلة والمهانة، الذلة والمهانة. الآن ترك الذلة وترك ماذا المهانة بقتله لمسلم أو الزنا بمسلمة أو يعني ماذا سب الذكر أو الكتاب أو الرسول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيما يتعلق بسب النبي صلى الله عليه وسلم وإن تاب هذا لابد أن يقتل حتى ولو كان من المسلم. يعني هذا مسلم يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول تبت، نقول هذه توبة بينك وبين الله، لكن حق النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يقتل. ما هو حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقتل، يقتل هذا الإنسان. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ألف كتابا مفيدا وهما يتعلق بالصارم المسلول في شاتم الرسول، فخلص بهذا الأمر. الصارم المسلول في شاتم الرسول فخلص بهذا الأمر أن هذا الإنسان لو سب النبي صلى الله عليه وسلم كانت ردة، فإذا تاب توبته تقبل، رجع إلى الإسلام. لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط. ما هو حق النبي عليه الصلاة؟ لابد أن يقتل، لابد أن يقتل هذا الإنسان. بخلاف ما لو حصل بأنه سب الذكر أو الشريعة أو رب العالمين ثم تاب، تاب الله عليه، ثم تاب، تاب الله عليه. فيفرق شيخ الإسلام بين هاتين المسألتين في كتابه الصارم المسلول في شاتم ماذا؟ الرسول. الصارم المسلول في شاتم الرسول. فعلى كل كما قلنا إذا تعدى الذم على المسلم بنوع ماذا؟ عداء، كما قلنا إما زنا وإما قتل وإما التعدي على ذكر الله وعلى كتابه وعلى رسوله أو على الإسلام أو على الشريعة، فهذا لم يبقى له ماذا؟ عهد. هذا لم يبقى له عهد، أي انتقض ماذا؟ عهده. وإن قال أنا سأدفع الجزية ما استقبل منه، ما استقبل منه ماذا؟ الجزية، لأنه لم يلتزم بأحكام الإسلام، لم يلتزم بأحكام ماذا؟ الإسلام. فقال فيخير الإمام فيه. تخيير الإمام كما قلنا أن الإنسان إذا كان يختار لغيره فلا بد أن يراعي المصلحة، فينظر ما هو الأصلح من هذه الأحكام، هل يعني يكون يعني رقيقا أو يعني نفدي به من أسرى المسلمين أو يقتل أو نقبل منه المال الفداء، يرجع إلى أمر يعني هذا، يرجع إلى أمر الحربي الذي أصبح ماذا فيه الأسر، الحربي الذي أصبح ماذا في الأصل. فنكون خلصنا من الفصل الأخير من أحكام الجهاد، وأحكام الجهاد في هذا الكتاب كما قلنا مختصرة، أحكام الجهاد في هذا الكتاب ماذا؟ مختصرة، ما أطال المصنف عليه رحمة الله، إلا في أحكام الجهاد كثيرة جدا. بارك الله فيكم. كتاب البيوع إن شاء الله في الدرس المقبل. عند سؤال يا أخوان الأشكال. إذا سرق وتحاكم إلينا، يعني هو سرق ويرى أن السرقة محرمة وتحاكم إلينا، تقطع يده. إذا ثبت عليه قيود السرقة وشروط السرقة تقطع يده، تجر عليه أحكام الإسلام. ها؟ لا، هذا أمر آخر، كونه يسرق على مسلم. أيوة، كونه يسرق مدى على مسلم، لأن قتل المسلم أعظم، الزنا بالمسلمة هذا أعظم، ينتقض بها العهد. لكن السرقة هل تجر عليه أحكام يعني أهل الإسلام؟ يعني يرى السرقة في يعني ماذا في دينه محرمة وتحاكم إلينا، قد يكون في دينه ما في قطع لكن في ديننا قطع، لكن ما دام تحاكم إلينا نحكم إليه عليه بمقتضى أحكام الإسلام فتقطع ماذا يده، لكن هل ينقض عهده؟ هذا يحتاج نظر، والله هذا يحتاج نظر. بارك الله فيك. عقد الذمة ما دام يدفع الجزية يبقى عليه، ما دام يدفع الجزية ما عندنا توقيت، ما عندنا ماذا توقيت لأحكام أهل الذمة. أما المعاهدات فهذه ما تكون مؤبدة، المعاهدات لا تكون مؤبدة، أما الذمة جاءت مطلقة. لكن إلى متى؟ نزول عيسى بعدها ما عاد في، نزول عيسى بعدها ما عاد في هذه الأحكام. بارك الله. طيب، إلى هنا بارك الله.